السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لكل خير وينفع بنا وبكم حيثما كنا وكنتم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا وإياكم ويدخلنا وإياكم الفردوس الأعلى من الجنة. ما زال حديثنا عن البيوت. تكلمنا عن بيوت الجنة، أسأل الله أن يدخلنا وإياكم، وقلنا بعض البيوت اللي ربنا سبحانه وتعالى وعد بيها أهل الإيمان. من هذه البيوت في ذكر الرب سبحانه وتعالى في الجنة في حاجة اسمها الخيام. قال الله سبحانه وتعالى: حور مقصورات في الخيام. اللهم وعدنا وإياكم. وذكر الله البيوت فقال سبحانه وتعالى: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. وذكر القصور قال تعالى: تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. وذكر الله سبحانه وتعالى الغرف قال سبحانه وتعالى: لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف. يا سلام، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعنا وإياكم ويمن علي وعليكم بهذه الأربعة: الخيام والبيوت والقصور والغرف، وألا يحرمنا هذا النعيم كله. هل هيكون الواحد لي أكثر من بيت في الجنة، ولا كل واحد لي بيت واحد بس في الجنة؟ وعلاقتنا بالبيوت في الجنة هتبدأ منين يا جماعة؟ سيبدأ العلاقة هتبدأ مع حضرتك مع بيتك في الجنة إمتى؟ من وإنت في قبرك. الله أكبر، يا سلام على الجمال. من وإنت في قبرك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن إذا وضع في قبره أتاه ملك فيقول له: ما كنت تعبد؟ فإن كان الله سيهديه يعني ويوفقه، يقول: كنت أعبد الله. قال: كنت أعبد الله. وهو هناك ينظر إلى بيت فيقول، والبيت ده يكون في النار، نسأل الله العفو والعافية، يقول: هذا بيتك كان لك في النار، ولكن الله عصمك ورحمك فأبدلك به بيتا في الجنة. مجرد ما تشوف البيت ده يقول النبي فيقول: دعوني حتى أذهب فأبشر أهلي. فيقول له: اسكن، اهدى واسكن فيه واطمئن وخليك هادي. سبحان الله، هي النار فيها بيوت؟ طبعا فيها بيوت، وهنتكلم عن الصورة الثانية، الصورة المعاكسة. عشان يا جماعة في ناس أو الجنة تحفز وترغب، لكن هناك من لا يحفز ويرغب بالجنة. ليه؟ أحيانا بيكون الران امتلأ، إن في قيد قوي جدا فبيحتاج إيقاظ قوي، هذا الإيقاظ يحتاج إلى تذكير بالنار، عافانا الله وإياكم. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أن الرجل إذا وضع في قبره وتولى وذهب أصحابه وسمع قرع نعالهم وأتاه الملكان فيقولان له في نهاية الأسئلة: انظر إلى مقعدك من النار، أبدلك الله به مقعدا من الجنة. يا سلام، اللهم أدخلنا الفردوس. هذا المعنى يجعلك قد إيه إن في ارتباط ببيتك من أول يوم، من أول يوم دخولك للقبر. طيب هل هيكون لي أكثر من، لو دخلت الجنة لي أكثر من بيت؟ عادي كنت شفته آخر واحد هيدخل الجنة، إن آخر واحد شفته البيوت والملك بتاعه هيكون قد إيه، فكل واحد هيكون لي أكثر من كده. وشفته أنا زعيم ببيت في الجنة ووسط الجنة وربض الجنة، وده ممكن يتحقق لأكثر من واحد، سبحان الله. فهذا الأمر وهنتكلم بتفصيل أكتر يعني. طيب هل إحنا يا جماعة محتاجين أصلا للإكثار من القصور في الجنة؟ هل أنت نفسك يكون إنك تكثر من هذه الأمور، ولا أنت تقول لي لا أنا مش محتاج والكلام ده؟ معظم الناس عندهم حرص شديد أو إنه يمتلك بيوت في الدنيا وبيوت فارهة، وبيسأل عن أفضل السبل، وبيغامر من أجل التحصيل حتى لو هيستدين وياخد دين، وبيسأل اللي جرب البناء أخبار وإيه صعوبات البناء، ويفضل ويسأل عن أفضل المكاتب الهندسية اللي بتصمم واللي عندها أجمل مخططات، أفضل مؤسسات اللي ممكن تبني. كل الناس شغالة في الحاجات دي صح؟ كم واحد بقى مشغول بالعقل، نفس العقلية بس في بيوت الآخرة، وطريقة تحصيلها وكيفية الإكثار منها، ويقعد مع اللي عنده خبرة بيها ويحاول يتواصل معاه. انتوا عارفين يا جماعة اللي بيبني بيت في الدنيا بيحتاج فلوس قد ايه، بيحتاج مبالغ قد ايه، وبيحتاج وقت قد ايه، وسنين قد ايه، ممكن رواتب العمر كلها حتى لو دخله محدود، نسأل الله أن يوسع للجميع. فهتلاقيه رغم، وفي احتمال كمان بعد ما يحصل كل حاجة أن المقاول يغشه، أن المهندس يضحك عليه أو يعمل كل حاجة يجي قرار إزالة، سبحان الله، أو أن البيت يحصل فيه زلزال يتشقق يظهر فيه عيوب، أو يلاقي كل حاجة حلوة بس الجيران مؤذين فيزهده هذا الأمر إذا رأى خيرا منه، أو أن تروده نفسه أن يبيع أو أن يشوف مكان تاني، ويعين يشوف مكان تاني يلاقي هم تاني وشقاء تاني. لكن قصور الجنة وبيوت الجنة ميسرة ومجانية في أغلبها، لا تحتاج قرض ولا محتاج استدانة ولا محتاج انها تكلفك من حياتك حاجات ضخمة ولا حاجة. الحصول عليها امر ميسور، موادها متوفرة ورخيصة ببلاش ما دامت روحك في جسدك، سبحان الله. فلازم ناخد بالنا من المفهوم ده، ولازم نكثر من البناء في الدور دي. ليه بقى؟ لأن الجنة قيعان، الجنة قيعان جمع قاع، وهي الأرض المستوية الخالية من الشجر، دي اسمها قيعان. أما تبقى أرض كده جميلة بس ما فيهاش شجر دي اسمها قيعان. فمن صفات الجنة أنها قيعان، وأن بنائها والعمارة بتاعتها محتاجة عمل صالح. شوفوا يا جماعة، سيدنا إبراهيم النبي صلى الله عليه وسلم التقى به، قال: لقيت إبراهيم ليلة أسري بي، فقال: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة. ركزوا يا جماعة، لو ما خرجتوش من رمضان إلا بالحديث ده إنكم تعيشوه، فهذا شيء جميل مع العتق من النيران. أقرئ أمتك من السلام، قل لهم إن أنا بسلم عليكم وبقول لهم السلام عليكم. شوفوا نفاسة تحية المسلمين، حتى إن الخليل في السماء ويرى الجنة مشغول بأن يسلم على هذه الأمة. في إحنا بيننا وبين سيدنا إبراهيم ارتباط قوي، كل يوم بنذكره في الصلاة، بنطلب من الله أن يصلي على محمد زي ما صلى على إبراهيم، كما صليت على إبراهيم. فإبراهيم يوميا في اتصال بيننا وبينه، بنيجي نصلي القبلة بنتجه للكعبة اللي هو ليدور فيها، ففي معاني وجدانية عالية قوي بيننا وبينه. أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم إيه المعلومة اللي إيه المعلومة اللي ممكن يديها لي. يعني لو قابلت واحد مثلا في إنجلترا، كنت أنا مسافر مثلا، إيه المعلومة اللي ممكن يديها لي؟ ممكن يقول لي يا ابني قول للناس يسيبوا مصر بقى ويسيبوا بلاد العرب بتاعتهم دي ويسيبوا التخلف ده ويجوا هنا يشوفوا ليه، يشوفوا بقى الدنيا كلها، يشوفوا الحضارة الأرضية. أخبرهم أن الجنة طيبة التربة، بيقول لنا أخبرهم أن الجنة طيبة التربة، وإحنا تكلمنا في التربة، عذبة الماء وأنها قيعان. قل لهم يا محمد أن الجنة مليانة أراضي مستوية جميلة بس خالية، محتاجة شجر، غراس القيعان دي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والله أكبر. بقول يا محمد قل لهم بالله عليك، أما تسمع الحديث ده والمعنى ده، إيه اللي بيتبادر إلى الذهن بقى وقتها؟ إيه اللي ممكن تفكر فيه؟ اللي هتفكر فيه إن إبراهيم عليه السلام وصل رسالة إلى النبي العدنان إن يوصلها للأمة. قل لهم يا محمد أنا عاوزهم يزبطوا أمورهم يملوا الجنة، يملوها من الغراس. الحديث ده أعتقد إن ممكن كتير مننا عارفه، بس ربما في سياق الكلام النهاردة عن الجنة أعتقد أن الحديث ده هيكون لي شأن مختلف معاك بعد اللي احنا فهمناه ده. ابن حجر ليه كلمة جميلة قوي قوي قوي، بيقول فيها إيه بقى؟ بيقول أن الجنة فيها أنهار وفيها أشجار، لكن فيها أماكن قيعان ما فيهاش شجر. ليه؟ سافر بقلبك بقى عشان تسمع ليه. بقول الحاصل إن أكثرها مغروس وبقيتها تغرس بتلك الكلمات، فيها أماكن فاضية تتغرس بسبحان الله والحمد لله ولا إله والله والله أكبر. طيب ليه تتغرس كده؟ شوف بيقول لنا إيه بقى. قال ليمتاز ثواب هذه الكلمات لعظم فضلها. يعني تشوف الشجر ده، ده شجر التسبيح، ده شجر التهليل، انا عارفها. يا سلام عما نيجي نزور بعض في الجنة، بتروح كده للاخ فلان او الاخت فلانة، تروح للاخت فلانة فتشوف شجر ده شجر في شجر مختلف. ما انا عندي شجر بس انت عندك شجر مختلف. ايه ده؟ اصلا انا كنت ممن يكثر من الغراس، فالغراس ده لشجر تاني بلون تاني وطعم تاني وموال تاني نعيم تاني سبحان الله. فالمعنى ده مهم قوي، مهم جدا، ولذلك العلماء قالوا في حديث حمدك واسترجع، اللي هو إذا مات ولد العبد وبعدين الملائكة تقول له يا رب إن العبد ده حمد ربنا واسترجع، قال ابن لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. العلماء يقولوا إيه معنى كده؟ إنه ما كانش مبني، اتبنى إمتى؟ اتبنى. إذن في أماكن فاضية بتتبني بالأعمال. فيلا بقى، عرفت بقى أنا سبحان الله يعني هصرب تسريبة ما قلتهاش قبل كده. هذه السلسلة من الحاجات الزحمة اللي كنت ناوي أعملها، إن السلسلة ما كانتش هتكون حدثنا عن الجنة. السلسلة كانت هتبع عن حاجتين: كيف تملك قصورا في الجنة، وكيف ترفع درجاتك في الجنة. دي كانت السلسلة بتاعت رمضان كلها، لكن خفت إن الناس تزهق من إيه، إن يبقى موضوعين اتنين بس. فسبحان الله، فالجنة أنت محتاج تستكثر من قصورك، تستكثر من جمال الشجر. كنت ربنا رزقني أحد الناس في الطريق وأنا في إعدادي تقريبا، فكان يقول لي: إيه رأيك تعالى نبني بيت في الجنة؟ وبعدين يقول لي حديث قل هو الله أحد، فبعد ما نقوله يقول لي: إحنا بنينا بيت في الجنة، هنسيبه كده عم محمد مفيش شجرتين ثلاثة كده جنبه؟ فيبدأ إيه يقول لي الأحاديث بتاعة الإيه الشجر، يقول لي: عم كل يومين ثلاثة كده حاول تبنينك البيت ودي وتحط الشجر بتاعه، ما تسيبوش كده، سبحان الله وبحمده نخلة في الجنة مش هتسيب كده، عاوزين كده ينخل على اليمين والشمال والدنيا تبقى رايقة كده. سبحان الله، معلومات بتبقى بسيطة ممكن تقولها الواحد في الطريق، هي في طريق بس ممكن تضبط طريقه إلى الأبد. سبحان الله. لذلك ابن رجب يقول: أرض الجنة قيعان والأعمال الصالحة لها عمران، بها تبنى القصور وتغرس أرض الجنان، فإذا تكامل الغرس والبنيان لم يبق إلا انتقال السكان. خلاص يلا بقى روح يا عم، الدنيا ظبطت، انتقل إليها السكان. سبحان الله. ولذلك ابن القيم يقول: والعبد كلما وسع في أعمال البر وسع له في الجنة، وكلما عمل خيرا غرس له به هناك غراس وبني له بناء. يا رب ارزقنا. يبقى أول حاجة احنا محتاجين نركز في الموضوع ده. ليه بقى؟ لأن الجنة ايه؟ قيعان. جميل؟ يبقى الجنة قيعان. طيب ليه عاوزين نركز في البناء البيوت؟ لأن بيوتنا يا جماعة في الدنيا مؤقتة، كلنا ساكنين في بيوت مؤقتة وكلنا مؤقتين. طيب ليه نحط كل جهدنا ووقتنا ومالنا، وكمان ان احنا لن نؤجر على ما زاد عن حاجتنا؟ لذلك في حديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يؤجر في نفقته كلها إلا في التراب أو البناء. يا الحديث ده مهم أوي، يعني إيه الكلام ده؟ يعني إيه الكلام ده؟ وفي رواية البخاري: إن المسلم لا يؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب. يعني إيه الكلام ده بقى؟ كلام عالي أوي. معنى كده لأنا مبنيش؟ حدش قالك كده، لكنك تبني ما ستسكن فيه أو ما يعود عليك بالنفع، تأجره تستفيد من ربحه. أما يبقى عندك عمارة 3-4 شقق منها فاضيين بتعملوا إيه؟ مفيش، لا تؤجر في هذا. فنسأل الله أن يسددنا وإياكم وإن نكون ممن يؤجر في كل نفقاته. فبيوتنا احنا بيوت مؤقتة كده كده هنسيبها، وكمان اللي زايد عن حاجتها هنتحاسب عليه. اللي عايش في بيت مستأجر دايما شايفه بينفق ماله في تأسيس البيت ده بالفاخر من الأساس أو تجديد الطراز بينفق جامد فيه، هو متأجره 4 سنين، حاسس إن هو قاعد مال يعمل جبسون بورد ويعمل مش عارف إيه وسيراميك عامل إيه وحيطان عاملة إزاي ويجلد خشب الحيطان والكلام ده كله، وبيجلد من أغلى حاجة، ولا حاجات بتبقى بسيطة، حاجات بسيطة. ليه؟ لأنه يعلم يقينا بأنه سيتركه يوما ما لصاحب. في يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم بيمر على عبد الله بن عمرو بن العاص وقاعد مال يصلح حاجة كده، بيقول له ماذا تفعل؟ قال خص وها فنصلحه يا رسول الله، يعني حاجة كده، يعني حاجة كده طرف في حوالين البيت بيعدله. فقال له النبي الأمر أعجل من هذا، كأن النبي أراد لا يفهم من هذا الكلام أن الانشغال بهذه الأمور خطر. لكن أحيانا بيكون الإنسان قاعد فاضي مشغول باللهو، أتبنون بكل ريع آية، يعني آية ما معنى آية؟ علامة، يعني حاجة عالية قوي. ربنا بيقولهم أتبنون بكل ريع آية تعبثون، بتلعبوا. ولما نعى كثير من الناس قال عن أخذهم العذاب ضحا وهم يلعبون، هم كانوا بيلعبوا، ما كانوش بيلعبوا، كانوا شغالين في الدنيا، بس دنيا لم تكن وسيلة لآخرتهم، فسماها الله لعب، سماها الله لعب، كانوا بيلعبوا. وإنما الحياة الدنيا لعب وله، دي يا جماعة مش لعب كورة يعني وله سباحة، لا مش هو ده المعنى. له يعني عايش في الدنيا وقلبه ملوش، مش متصل بالآخرة. أنا مش رايح الشغل عشان أقتات مال حلال، لأن الله أمرني بهذا المال الحلال فأتقي الله في أسرتي فلا أطعمهم إلا مال حلال، وإن أنا بساهم في شيء يعود على الأمة بالنفع وعلى المسلمين بالخيرات. ليه؟ عشان ده كله يتقل صحيفتي وأنجح بكرة في الاختبار، لأن ربنا خلقني وعندي أسئلة وهتسأل فيها، فيا ترى أنا نجحت ولا ما نجحتش. فلو أنا كنت مشغول مجرد لعب وخلاص وعمل وخلاص، ده اسمه لعب. فأنا مشغول قلنا عشان الجنة قيعان، عشان إن البيت ده مؤقت، مش بيت يا جماعة. أنا بحط مالي كله وركز جدا في البيت الملك اللي هيكمل معايا، صح كده؟ في واحد دخل على أبي ذر قاعد عمال يقلب بصره كده في البيت، فلقى ان بيت ابو ذر بسيط يعني، فبيقول له يا ابا ذر اين متاعك؟ هو المتاع بتاعك فين يعني؟ الدنيا مش رايقه قوي ليه كده؟ قال لنا بيت نوجه اليه صالح متاعنا. والله ما فيش كده، احنا ناقلين في حته كده جديده فبنودي اي حاجه حلوه بننقل هناك يعني. فقال له لكن لابد من متاع ما دمت هنا. الراجل فهمه يعني، فقال له لابد من متاع ما دمت هنا. قال إن صاحب المنزل لا يدعنا فيه. بقول له طب بس لازم نظبط الدنيا. قال له ما الإشكال كله إن إحنا صاحب المنزل اللي هيطلعنا كده كده. هو عاوز يقول له نقعد على الأرض، هو عاوز يقول له إن إحنا نقعد على الأرض، هو ما يقولوش كده. لكن ما شاء الله شاليهات هنا وبيوت هنا وبيت في البلد وبيت في مش عارف فين وبيت فين وبيت فين وفرش فين والكلام ده كله. ليه؟ أصل تيتا بتاخدنا نقعد قدام المية مرة في كل 5-6-10-19 شهر، نروح نقعد كده 5-6 ساعات ونيجي. سبحان الله، دخل بعضهم على أحد الصالحين فقلبوا بصرهم في بيته فقالوا بخن إن نرى بيتك بيت رجل مرتحل. ما شايفين بيتك بيت رجل مرتحل. فقال أمرتحل؟ لا، ولكن أطرد طردا. يا جماعة في بعض الآثار تشم لا تفرك زي الورد كده، هي دي منها الآثار. المعنى ده تفهمه بالإيه؟ في المجمل ماشي، لكن في ناس عندها يا جماعة قاعد مشغول بحبل الغسيل يبقى شكله عامل ازاي من برة خلاص، والحلق بتاع الشباك يبقى نازل لافف ازاي. يا انت هنا كله ده عشان يبقى إرادة الآخرة طبعا. يا شيخ برضو إن الله جميل يحب الجمال، ما شاء الله لعيب انت، سبحان الله. عبد الله بن مسعود يقول: ما منكم إلا ضيف، ما منكم إلا ضيف وماله عارية، فالضيف مرتحل والعارية مؤدى إلى أهلها، فعليك بالمسارعة إلى ما يبنى ويبني مستقبلك في دار القرار. إذن احنا محتاجين، علينا بقى ان احنا نشمر ونترك التسويف والاعتذار. وعلى كل زوجين يا جماعة، كل أسرة، اتقوا الله، اتقوا الله وتعاونوا، تعاونوا في تنظيم النفقات بس بتاعت الآخرة. إنما الدنيا متاع وغرور، كلنا فيها على وشك العبور، لا تغرنك هاتك قصور، كل من فيها سيمضي للقبور. فيلا عشان نتحرك نروح لقصور لا يموت ساكنها ولا يخرب بناؤها، البنا بتاعها عمره ما هيتخرب. في يوم من الأيام عون بن عبد الله بن عتبة بيقول: بنى ملك ممن كان قبلنا مدينة، وبعدين بدأ بقى يروق فيها فتنوق في بنائها، وبعدين صنع طعاما بقى وحب ايه، رجل بقى واقع في حفلة التكاثر، فدع الناس إليه وأقعد على أبوابها ناس يسألون كل من خرج: هل رأيتم عيبة؟ يعني دخل الناس القصر كده والناس كلها تبص بقى وتتفرج ومش عارف يقول الكلام ده كله. في ناس قلقانة جدا دلوقتي، هو انت تقصد ان احنا منعيش يعني في أماكن نظيفة؟ انا مش هجاوب على السؤال ده، بس هجاوب على سؤال تاني. انا عاوزك تعيش في اماكن نظيفة ما بعد قبرك، هو ده الهدف. تعمل ايه بقى ما قبل القبر؟ براحتك، اعمل اللي يوديك للي انا عاوزك تروحه. نسأل الله ان يرزقنا واياكم من فضله. فالراجل دخل الناس القصر وموقف ناس على الباب يسألوا: هل رأيتم عيبة؟ هل رأيتم عيبة؟ فيقولون: لا. حتى جاء في آخر الناس قوم عليهم أكسية فسألوهم: هل رأيتم عيبة؟ فقالوا: عيبين. صدقوني يا جماعة، ما رأيته خاصة في آخر 7-8 سنوات شيء يعالج كثير من الغفلات والشبهات اللي بتطرح، مثل أن تعري الدنيا وتظهر الآخرة للي قدامك، تظهرها له. في البداية يقولك أنت واحد درويش، وبعد كده بعد شوية يقولك إيه ده كل حاجة آخرة آخرة، وبعد كده شوية يقولك يا عم الشيخ ما تكلمناش بقى في النار، وبعد شوية يقولك كذا، بس صدقني بيفوق في الآخر وبيتغير وبتلاقيه يتزن. أحيانا في واحد بيبقى مشغول قوي قوي قوي يقولك ذكرنا بالله ومش عارف ايه وكده، تقول له انت هتموت، يقولك عم الشيخ انا بقولك ذكرنا بالله عشان نشتغل في الحياة. أول ما تتذكر الموت حياتك بتتظبط، صدقني والله أول ما بتتذكر الموت بتلاقي حياتك اتعدلت. يعني في خربطة أو أنت مكبر هم كبير قوي، أول ما تتذكر الموت تلاقي إن الهم صغر. أول ما تتذكر الموت حاجات هايفة خالص أنت مكبرها تلاقيها يرجع التانية هايفة. حاجات كبيرة قوي قوي قوي قوي قوي قوي أنت مصغرها وخلتها هينة خالص عندك، أول ما تتذكر الموت ترجعها تاني. مش مهتم خالص بوالدتك ومدية، واحد يقول لك مش عايز، اول ما تذكره بالموت يروح راجع تاني ظابط ايه. هي كده صدقوني، لان الذي خلقنا يعلم ضعفنا فتكلم بكلام يعالج هذا الضعف. فهذا الرجل بيسألوا موقف ناس بقى بتسأل، فهل رأيتم عيبا في القصر؟ فقالوا عيبين. شفنا عيبين اتنين. إيه ده عيبين؟ لأ بقى، ده أنا تعبان، ده احنا عملنا كل حاجة، ده احنا نوقنا كل حاجة فيها، ده احنا مظبطين، ده احنا المقابض نفسها مظبطينها. فقالوا احنا شفنا عيبين. فأدخلوهم على الملك. لأ ده انت لازم تخش على الملك تقول له ايه القصة. قال هل رأيتم عيبا؟ بيقول لهم الملك. قالوا له عيبين. قالوا له ما هما؟ ايه يا جماعة ايه اللي هما؟ قالوا تخرب البنى، ده بيخرب ويموت صاحبها. شفتوا يا جماعة الناس الذكية الحكيمة؟ احيانا عم دايما الحكيم الراقي الانسان النبيه الموفق الداعية عم بيلاقي ان اللي قدامه ماشي في حتة غلط بيصحيه صح، بيصحيه بطريقته بقى. فهو انت جايب الناس وقعد ما تفتخر وتقول بقى وفي عيب ومش عيب، هم لقطوها قالوا بس نبعت له رسالة بقى. فايه الرسالة؟ قالوا له في عيبين اتنين بس. زي ما كان في واحد في يوم من الايام على ما اذكر يعني قعد امال يقول بقى انا وانا وانا وانا وانا، ففي وسط الكلام كده فنظر الى احد الكبار وقال له الا تعرفني من انا؟ قال اعرفك. اه طبعا عارف حضرتك. قال له من انا؟ اه طبعا مستغرب جدا يعني. قال له اولك نطفة قذرة واخرك جيفة نتنة وانت بينهما تحمل العذرة. انت اولك ايه يعني؟ ما انت ده اولك واخرك هو ده، وما بينهم شوف بقى ايه اللي في بطنك واللي في انفك واللي في ودنك واللي في كذا، حياتك كرب يعني. ده اللي انا عارف، انا عارفك كده. شفتوا يعني سبحان الله، احيانا بيبقى اللي قدامك محتاج هذه الدرجة من الخطاب ليستوعب. فهو بيقول له ايه؟ نعم تخرب ويموت صاحبها. انا في يوم من الايام حد بيقول لي والرب ومش الرب ومش عارف يقول الكلام ده كله، يعني عنده مشكله في وجود الله سبحانه وتعالى والالحاد والكلام ده. وانا عارف ان هو بيقول كلام هو يعني مش مقتنع بيه قوي يعني. فسبحان الله ربنا الهمني ان انا ادوس جامد جدا. فقلت له طيب ايه المشكله معاك؟ هي كانت أختي يعني. ده إيه المشكلة معاكي؟ يعني ذرة عفنة في الآخر خالص تترمي في أي تربة ميتة، شوية كلاب يأكلوها، دود ناس تطأها بالنعل، إيه اللي فيها يعني؟ ذرة عفنة وخلصنا منها. فهي حست بالقهر وأنا بتكلم باللغة دي. بعد كده عرفت ان هي بتقول يعني الجملة دي كانت يعني احد الاسباب اللي هي خلتني كده افوق شوية. انا للدرجة دي سيئة قوي كده؟ انا ما شتمتهاش ولا اي حاجة، انا بقولها خلاص ده قناعتك خلاص خلينا نكمل في القناعة دي شوية. فهم قالوا له في عيبين، ان هي بتتخرب ويموت صاحبها. فهو بقى الراجل فاق فبيقول لهم ايه؟ تعلمون دار لا تخرب ولا يموت صاحبها؟ قالوا نعم. ايه هو بقى؟ بدأوا يدعوا الى الله سبحانه وتعالى. فهدي بقى وانضبط سبحان الله. عشان كده عمر بن عبد العزيز حدثه عون بهذا الحديث والقصة ديت. فالقصة ديت كانت هتخلع قلب عمر بن العزيز، وهم ان يخلع نفسه من الملك. لا بقى أنا إيه الموضوع ده مش هقدر عليه سبحان الله. فأتاه ابن عمه مسلمة فقال اتق الله يا أمير المؤمنين في أمة محمد، فوالله لئن فعلت لا يقتلن بأسيافهم. فقال ويحك يا مسلمة، حملت ما لا أطيق، حملت ما لا أطيق. وظل يبكي. وفي يوم من الأيام هارون الرشيد، كل ده أنا بأكد عليه، إحنا ليه لازم نبني بيوت هناك؟ لأن البيوت دي إحنا سايبينها. قلنا عشان الجنة قيعان، الحاجة التانية إن البيوت دي إحنا سايبينها، فلازم نبني هناك. هارون الرشيد قيل إنه بنى قصر جميل قوي، والناس بقى قاعدة وبتاع ورايحين وجايين، فأبو العتاهية عدى على القصر ده، فراح مدهم له. قال: عش ما بدا لك سالما في ظل شاهقة القصور، يسعى إليك بما اشتهيت لدى الرواح وفي البكور. فإذا النفوس تقعقعت في ضيق حشرجة الصدور، فهناك تعلم موقنا ما كنت إلا في غرور. خليك عيش براحتك خالص وبتاع، بس يا عم النفوس بقى تبدأ تتقعقع بسبب الروح وهي طالعة، هتدرك بقى تماما. فده المعنى التاني. يبقى المعنى التاني عشان البيوت دي احنا سايبينها، يبقى لازم أبني في مكان وأركز في المكان اللي أنا رايحه. يا أخي احنا دلوقتي قاعدين في الزقازيق وهننتقل في مطروح خلاص خلال 6 شهور، وهنسكن بقى وبنينا ايه مكان هناك، وبنينا فيلا وهنقعد انا واولادي وهنقعد كلنا هناك، وهننقل كل حاجه والمدارس والتعليم والكلام ده كله. هل من العقل اللي انا في السكن اللي انا ساكن فيه ده اظل احط فيه حاجات واشتري فيه حاجات جديده واشتري ادوات كهربيه جديده والكلام ده كله؟ طب ليه احنا مركزين قوي ويعني ثاقلتم في البيوت القديمة أولي كده؟ صدقني الفلوس اللي قاعدة مال تبني بيها أراضي دي وزيادة وتبني وزيادة وتبني وزيادة عشان حفيد حفيدك يلاقي سكن، لو تركت لهم بعض هذه الأشياء والبعض الآخر تقوى ومساجد بنيتها، لعل الله سبحانه وتعالى يكرمك بهؤلاء. هنهتم بالبيوت عشان تزيد سعادتنا في الآخرة، لأن من سعادة المرء في الدنيا امتلاكه بيت واسع كثير المرافق، صح؟ لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعاء: اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري، ووسع لي في داري. جميل الدعاء ده. فإذا كان ده حال لبيوت الدنيا، فكيف قصور الآخرة؟ يا جماعة ربنا سبحانه وتعالى ما وصفش مساكن جنة عدن بأنها طيبة عبثا، ما قالش كده ومساكن طيبة الجملة الطيبة دي عبث، لا، ما هو كل اللي في الجنة طيب، صح؟ لكن ليه المساكن تبقى كده؟ مساكن فيها نعيم وأسرار ومفاجآت لمالكها. عشان كده دايما الشيطان هيثبطك من الأعمال الصالحة اللي تبني بها بيوت، نسأل الله السلامة. تبني بيوت عشان تنافس أصحاب القصور في الدنيا. أصحاب القصور معظم الناس قاعدين يتباهوا بامتلاك أفخر البيوت ومبسوطين قوي ببيوتهم في الدنيا. لقمان بيقول لابنه: لكل إنسان بيتان، بيت غائب وبيت شاهد، بيت غائب وبيت شاهد، فلا يلهينك بيتك الحاضر الذي فيه عمرك القليل عن بيتك الغائب الذي فيه عمرك الطويل. يا سلام. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالرحمة لرجل هدم بناء كان فوق حاجته استجابة لأمر النبي. مر في يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم بقبة على باب رجل من الأنصار، عمل لي بقى قبة وعمل لي مش عارف ايه وديكورات مش عارف الديكور هنا وبتاع والكلام ده كله. فقال: ما هذا؟ ايه ده؟ قالوا: قبة بناها فلان. قال النبي: كل مال يكون هكذا فهو وبال على صاحبه يوم القيامة. الأنصاري أول ما سمع الكلام ده على طول رح شيلها. فمر النبي بعد فلم يرها فسأل عنه، فأخبر أنه تركها وحذفها لما بلغه ما قلت يا رسول الله، فقال: يرحمه الله يرحمه الله. فانطلاقا من المبادئ دي ينبغي أن الإنسان لا نزهد، ولا ديت مش دعوة انك تروح تسكنوا في التراب وتقعدوا مش عارف ايه والكلام ده كله، لكن يا جماعة دي دعوة انك تنشغل ببيوت الاخرة وتركز جدا فيها، وانك تنافس. هم بينافسوا في الدنيا، انت تنافس فين في الاخرة؟ ليه نحرق ان يكون عندنا حرص على بيوت الاخرة؟ وقصور الآخرة، لأن هي فيها شرف يا جماعة، شرف. ربنا بشر آسية زوجة فرعون. الأخوات بقى بتقولك إن زوجي مش بيعني، زوجي مش بيساعدني. طب لو زوجك فرعون وبيقول أنا ربكم الأعلى، هتعملي إيه؟ كانت كاملة تحت رجل اكتمل شره، سبحان الله. فربنا شرفها وأثنى عليها. أبو هريرة يقول إن فرعون أوتد لامرأته 4 أوتاد في يديها ورجليها، فكان إذا تفرقوا عنها ضللتها الملائكة، فقالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، فكشف لها عن بيتها في الجنة، فكأن الله كان يصبرها على بلائها برؤيتها لهذا البيت. يا سلام على الجمال، مجرد أن تشوف البيت تصبر على أن فرعون رابطها في العمدان وغرزها في الأرض. شوف البيت، بشر خديجة، بشر خديجة ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. القصب اللي هو اللؤلؤ، لأن هي ما كانتش عاملة بيت النبي، كان مكان البيت ما فيهوش تعب، ما فيهوش صوت عالي ولا فيه تعب، فكانت يعني الزوجة زوجة الداعية تجعل البيت فيه سكينة، فيه هدوء. فيبقى الجزاء من جنس العمل بقى. 8 متر الأرض يا جماعة بيختلف من اختلاف موقع الأرض. متر على الشارع غير وسط سوق المدينة، صح؟ المتر في الضواحي غير، المتر في المدينة المنورة غير. كم يعادل متر واحد في الجنة؟ كم يعادل متر واحد من متر في الأرض؟ نحاول كده نقرب الثمن. موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. موضع الصوت اللي لا يتجاوز طوله عن 1.5 متر وعرضه 0.25 ملليمتر. فلو افترضنا احنا طوله 1.5 متر وعرضه 0.5 سنتي، يبقى اجمالي المساحة مش هتزيد عن يعني تقريبا 3/4 متر مربع. المساحة الضئيلة دي ليست بأفضل من 10,000 متر في الأرض، ولا أفضل من بلد ولا قارة، بل هي أفضل من الدنيا وما فيها. فما بالك بمساحة قصر في الجنة. سعد بن أبي وقاص يرفع للنبي صلى الله عليه وسلم، بيذكر حديث بيقول لو النبي أخبرهم يعني لو أن ما يقل ظفر مما في الجنة بدا لتزخرفت له ما بين خوافق السماوات والأرض، ولو أن رجلا من أهل الجنة طلع فبدا أساوره حاجة لبسها في إيده لطمس ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم. شوفوا المساحة الضئيلة دي، وهي مساحة ما يقل الظفر. وقلت الكلام ده تعدل في الدنيا دي بقى. عشان كده اللي هيحصل على بيت في الجنة سينال خيرا لا ينبغي أن يستهان به. بيوت الجنة مش زي بيوت الدنيا. عايزين نكمل المرة الجاية ونفرق بين القصور والخيام والبيوت وكل الحاجات دي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم من فضله. جزاكم الله خيرا.